لا يملكون مثقال ذرة لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية أو الآيتين تقطع عروق الشرك كما قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو قسط من الملك أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يعني أن من يملك شيئا يتوجه إليه من يريد أن يعطيه من هذا الملك، أو يملك قسطا من الملك كذلك، أو يكون عونا ووزيرا فيتوجه إليه نعم ليقضي حاجته، أو يكون على الأقل شفيع. كل هذا منتفي في حق الله تبارك وتعالى. فالله مالك الملك لا شريك له، الله مالك الملك كله لا شريك له، وليس لأحد معه ملك، وليس له عوين ولا وزير سبحانه وتعالى، بل هو غني عن ذلك كله. بقيت الشفاعة، فالله سبحانه وتعالى لا يشفع أحد عنده مهما كان من الصلاح إلا بإذنه، إلا بإذنه، ولا يقبل شفاعة هذا الصالح بإذنه إلا أن يشفع في الموحد. أما إذا شفع في المشرك فلا يقبل منه هذه الشفاعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور قبر أمه، أن يدعو لأمه، فلم يأذن له، واستأذنه أن يزور قبرها فأذن، فأذن الله له بزيارة قبرها، لكن لا يدعو لها، لا يستغفر للمشركين، نهي أن يستغفر للمشركين، كما نهي إبراهيم أن يستغفر لأبيه، كما نهي إبراهيم عليه السلام أن يستغفر لأبيه. فهذه حقيقة الشفاعة. قال: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون، يظنونها في معبوداتهم، أن معبوداتهم تشفع عند الله بغير إذنه، وأنها تشفع لهم إذا أشركوا بهم مع الله، هذه الشفاعة التي يظنها المشركون منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يرتضي إلا التوحيد. الشرك لا يرتضيه ربنا عز وجل. قال: وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، يعني في المقام المحمود يوم القيامة، يطلب الناس من آدم أن يشفع لهم عند الله عز وجل كي يريحهم من كرب الموقف، فيحيلهم إلى نوح عليه السلام، يذكر خطيئته ويقول: لست بذاك، لست صاحب هذا المقام. يحيلهم إلى نوح أول رسول أرسل إلى مخالفين، ونوح أيضا يعتذر، ويحيلهم إلى من؟ إلى موسى، وموسى يعتذر، ويحيلهم إلى عيسى، وعيسى يعتذر أيضا، ويحيلهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب ويسجد يستأذن ربه، يدعه الله ساجدا ما شاء أن يدعه، يعني ما يشفع ابتداء، ولكن يسجد، وفي أثناء سجوده يفتح الله عليه من المحامد والتسبيح ما لا يحسنه من قبل، ثم يقول له الرب يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، فيشفع في أهل التوحيد فقط، يشفع في أهل التوحيد، أما المشركون فلا يشفع فيهم ولا تقبل شفاعته فيهم. قال فنعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. اللهم صل وسلم عليه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله. يعني شرطين في حصول الشفاعة، أن تكون لأهل الإخلاص، وأن يكون الشافع لا يشفع إلا بإذن الله، وأن لا يشفع إلا بإذن الله، ولا تكون الشفاعة لمن أشرك بالله، لا تكون الشفاعة بغير إذنه، ولا تكون لمن أشرك بالله تعالى. وحقيقته، يعني حقيقة الأمر في الشفاعة، أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، ليكرمه، يكرم الشافع وينال الشافع المقام المحمود، ويغفر لأهل الإخلاص بواسطة دعاء الشافعين. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، قال انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب انتهى كلام شيخ الإسلام بن تيمية، نقل عن الشيخ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأيضا في الأذان أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، فإذا ختم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هذه زيادة ثابتة. نعم، قال من قال هذا حلت له شفاعتي، من تابع المؤذن وقال مثل ما يقول ثم بعد النهاية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا بهذا الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له شفاعتي، حلت له شفاعتي، كلها توحيد وإخلاص. نعم، اللهم صل وسلم. قال الشيخ فيه مسائل أو فوائد: الأولى تفسير الآيات، يعني الآية آية الأنعام، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقوله تعالى في سورة الزمر: قل لله الشفاعة جميعا، يعني حتى الشافع لا يملك الشفاعة ابتداء، لابد بإذن الله عز وجل إذا كان من أهل الشفاعة من الشافعين الأنبياء والصالحين والأطفال أين والملائكة يشفعون. وقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا سؤال إنكار، أن أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن الله لمن يشاء من الشفعاء ويرضى عن المشفوعين من أهل التوحيد، ولا يرضى إلا التوحيد. وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذا تفسير الآيات في بيان حد الشفاعة والشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. فما هي الشفاعة المنفية؟ الشفاعة المنفية أن تكون بغير إذن الله، وأن تكون شفاعة للمشرك. الشفاعة التي فيها شرك هي الشفاعة المنفية. أما الشفاعة المثبتة فهي التي تحصل بإذن الله للشافع والمشفوع له قد رضي الله عنه من أهل التوحيد، هذه هي الشفاعة المثبتة. الشفاعة المثبتة ما توفر فيها شرطان: إذنه سبحانه للشافع ورضاه عن المشفوع له. إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له، هذان الشرطان في الشفاعة المثبتة. الرابع ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اختص بها صاحب المقام المحمود. لا يشفع كل يحيل، كل لا يرى نفسه أهل لهذه الشفاعة، ولكنها للنبي عليه الصلاة والسلام، وذاك هو المقام المحمود الذي يحمده الأولون والآخرون. نعم. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد ويستأذن، فإذا أذن له شفع. شوف الأخير: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. أخيرا بعد السجود هو يمكث ما شاء الله أن يمكث. في بعض الروايات يقول عليه الصلاة والسلام: يفتح الله علي من المحامد ما لا أحسنه الآن. اللهم صل وسلم عليه. السادسة: من أسعد الناس بها؟ من أسعد الناس بشفاعته؟ أهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله، كما سأل أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. مجرد قول لا إله إلا الله ما يكفي، لا بد أن يقولها خالصا من قلبه، إخلاصا ينافي الشرك كله، ينافي الرياء وينافي الكذب وينافي الجهل وينافي الإباء والكبر وينافي البغض للا إله إلا الله وأهل لا إله إلا الله. هذا الإخلاص إذا كمل انتفت أضداد شروط لا إله إلا الله. شروط لا إله إلا الله: اليقين، العلم، اليقين العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، الإخلاص المنافي للرياء والشرك، الصدق المنافي للكذب، القبول المنافي للرد. كيف الرد؟ يعني إذا قيل إن هذا حكم الله وحكم الله وحكم رسوله يقبل. ما دام حكم الله وحكم رسوله فإن ما يقبل إذا لم يقبل معنى هذا أنه ما سلم بقول لا إله إلا الله. وبمعناها الانقياد المنافي للكبر، تقول تعال أنا بيني وبينك خلاف، لكن تعال أنا وياك للشرع، تعال أنا وياك لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، للكتاب والسنة. إذا انقاد معك واستسلم فهذا منافي للكبر، لأن عدم الانقياد نعم يدل على الكبر، يدل على الإباء. وإمام المتكبرين الذي أبى إبليس، نعوذ بالله منه. والمحبة، المحبة يعني محبة لا إله إلا الله وأهل لا إله إلا الله، محبة الموحدين، محبة من يدعو إلى لا إله إلا الله بإخلاص، لأن ضدها البغض. إذا كان يبغض الموحدين ويكرههم ويحب المشركين ويتولاهم، هذا ما قال لا إله إلا الله. فلا بد أن يقول لا إله إلا الله بإخلاص تام يجمع هذه الشروط كلها. من قالها فهو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. إذا قال لا إله إلا الله شهد لا إله إلا الله وهو يجهل، فمن شهد بشيء يجهله هل يقبل، تقبل شهادته؟ ما تقبل. يعني أنت إذا رحت لما القاضي بأبسط شيء، جاء واحد من جيرانك وقال افزعلي، أو واحد من معارفك وقال افزعلي، أبيك تشهد أن الأرض الفلانية لي، أني أنا يعني أحييتها، فيذهب. ربما يكون مغفل ما يدري أي وين الأرض اللي شهد بها، ما يقبل منه. إذا عرف القاضي أنه لا يعرف حقيقة أن الأرض له، أو ربما لا يدري أين هي، فطبعا يبطل شهادته ويعزره. فلا بد من العلم، كيف تدعي الشهادة بشيء أنت تجهله؟ فلا بد من العلم والمعرفة. معناها العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي لماذا؟ للشك والتردد، لأن الشاك والمتردد ما عنده يقين. أما لو بلغ إلى حد اليقين فقد ثلج صدره بيقين لا تردد معه ولا شك. أي نعم. الصدق المنافي للكذب، من هم أصحاب الكذب؟ الذين يقولونها بألسنتهم وهم يكذبون، يقول نشهد أن لا إله إلا الله لكن في بواطنهم يكذبون، لا يشهدون أن لا إله إلا الله، وهذا شأن المنافقين. نعم. الإخلاص المنافي للشرك، لأن بعض من يقول لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله، يريد أن يرائي بها، يريد أن يحقن دمه. أي نعم، يعني لا يريد حقيقتها لكن يريد أن يتستر بها، يريد أن يرائي بها، يريد أن يحصل على منزلة في الناس بها. أي نعم، يريد أن يحصل على مغانم في المجتمع الإسلامي. فهذا ما قال لا إله إلا الله، ما هو مخلص. إلى آخر الشروط، يعني لا بد من تحقيق هذه الشروط، لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا يلزم ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده عدم، يعني نعم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده ولا يلزم من وجوده وجود، يعني لا يلزم من وجوده وجود المشروط، ولا عدم لذات الشرط. قد يتحقق الشرط لكن ما يتحقق المشروط، هذا معناه. ولا يلزم من وجوده، ولا يلزم نعم من وجوده وجود، يعني وجود المشروط، ولا نعم ولا عدم الشرط، لكن لو عدم الشرط لزم عدم المشروط، يعني الشرط خارج الماهية. فإذا لم يتوفر شرط من الشروط السبعة عدم شرط من الشروط السبعة، عدمت لا إله إلا الله، عدم شهادة لا إله إلا الله. السادسة من أسعد الناس بها، ذكرناهم أهل الإخلاص. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، الشفاعة لا تكون لمن أشرك بالله، لأن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك كله لا يغفر، سواء كان أكبر أو أصغر. أما الأكبر فيحبط العمل ويخلد صاحبه في النار إذا مات على الشرك الأكبر من غير توبة، فإنه يخلد في النار ويحبط جميع عمله ولا يغفر كما ذكر. أما الشرك الأصغر فهو لا يغفر، لكن لا يحبط العمل الآخر ولا يخلد صاحبه في النار. أجل ما معنى كونه لا يغفر؟ يدخل في الموازنة في المحاسبة، لأن الذنب المغفور لا يحاسب به. ما دون الشرك من الكبائر إذا مات صاحبها عليها من غير توبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا بها بهذه المعصية، وإن شاء عفى عنه فضلا سبحانه وتعالى. إلا الشرك، الشرك يحاسبه بها، فلو أنه غفره ما حاسبه بها، يدخل في الموازنة، يعني يوزن بحسنة التوحيد، لأن الشرك الأصغر يجتمع مع أصل التوحيد، أما الشرك الأكبر لا، يبطل أصل التوحيد. الشرك الأكبر ينقض أصل التوحيد، والشرك الأصغر ينقض كمال التوحيد فقط، وهو لا يغفر، يعني يدخل في المحاسبة في الموازنة، فإن رجحت حسنة التوحيد دخل الجنة، لكن ما يدخل الجنة مثل الذي دخلها كامل التوحيد من غير حساب ولا عذاب، لك مرتبته أعلى وهذا مرتبته أدنى. ليش صارت أدنى؟ بسبب نعم بسبب الشرك الأصغر، لكن رجحت حسن التوحيد فدخل الجنة. قد يشكل هذا المعنى على بعض الإخوان. أما إذا رجحت سيئة الشرك الأصغر صار كثير ورجحت بالحسنة بقيت معه الحسنة، يدخل النار حتى يتطهر، فيخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من هذه الحسنة، إما بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين إذا ضاقت الشفاعة، لكن يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. أرجو أن إن شاء الله يكون واضح. الثامنة بيان حقيقتها، أن حقيقة الشفاعة هو فضل الله على أهل الإخلاص بمغفرته لهم بواسطة دعاء الشافع الذي أذن له أن يشفع ليكرمه ولينال الشرف والمقام المحمود أين عند الله عز وجل. التعليق، تعليق الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، قال: باب الشفاعة. قال الشيخ عبد الرحمن: إنما ذكر المصنف الشفاعة في تضاعيف هذه الأبواب، يعني ذكرها في هذا الباب وفي غيره، في تضاعيف هذه الأبواب، لأن المشركين يبررون شركهم ودعاءهم للملائكة والأنبياء والأولياء بقولهم: نحن ندعوهم مع علمنا أنهم مخلوقون ومملوكون، ولكن حيث إن لهم عند الله جاها عظيما ومقامات عالية، يعني نسألهم مما أعطاهم الله، هذه شبهتهم. يقول ندعوهم ليقربونا إلى الله زلفى وليشفعوا لنا عنده كما يتقرب إلى الوجهاء عند الملوك والسلاطين، ليجعلوهم وسائط لقضاء حاجاتهم وإدراك مآربهم. إذن المشركون جنوا في حق الله وقاسوه على العظماء من المخلوقين. وكما تنفع الشفاعة عند الملوك المخلوقين وعند يعني عند الملوك وعند العظماء من الخلق، تنفع الشفاعة عندهم، يشفع الوزير بغير إذن الملك حتى وبغير إذن الوزير ومن له جاه ومن له، يشفع بغير إذنه وقد تقبل شفاعته، لأن المخلوق يعني محتاج ما ليس غنيا، أما الله عز وجل فهو غني عن خلقه، لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وإن كان هؤلاء الملائكة والأنبياء والأولياء لهم جاه ولهم فضل، لكن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نجعلهم وسائط بيننا وبين الله. أي نعم. وشفاعتهم لا يقبلها الله عز وجل إلا بإذنه، ولا يقبلها لأهل الشرك الذين يشركون به. وأيضا فيه أمر ثالث، الملائكة والأنبياء والأولياء لا يشفعون لمن عبدهم حتى ولو كان قد عبدهم، هم يتبرؤون من عبادته لهم. يعني قد يقولون لنا عليكم لا لحنا عبدناكم حنا دعوناكم، لا، يتبرؤون منهم ولا يشفعون لهم ولو كانوا يعني عظموهم وعبدوهم، لا يشفعون لهم، يتبرؤون منهم. قال وهذا من أبطل الباطل، يعني التقرب، قياس الله عز وجل على الوجهاء عند الملوك والسلاطين، يعني يستشفعون بهم عند الملوك والسلاطين، فقياس الله على هؤلاء من أبطل الباطل، وهو تشبيه الله العظيم ملك الملوك الذي يخافه كل أحد وتخضع له المخلوقات بأسرها. تشبيه ملك الملوك بالملوك الفقراء، تشبيه الخالق، تشبيه مالك الملك الذي يؤتي ملكه من يشاء وينزعه ممن يشاء بهؤلاء الملوك الفقراء، ملكهم ينزعه الله إذا أراد، هو الذي أعطاهم إياه، فهم فقراء إلى الله عز وجل ومخلوقين محتاجين فقراء، حتى هم يحتاجون للوجهاء والوزراء. يعني لا يشفع الوزير أو يشفع الوجيه إلا لما يرجو مقابله من تعظيمه وتشريفه وتسويده وطاعة أمره، فهو يخاف أيضا أنه لو لم يقبل شفاعة هذا الوزير أن الوزير ينقلب عليه، أو مثلا رئيس يعني قوات أو رئيس كذا، على كل حال لا بد من مصانعته، فهو فقير في حد ذاته، والله غني سبحانه وتعالى لا يقاس بمن هذه حاله. نعم. قال الملوك الفقراء المحتاجين للوجهاء والوزراء في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم، يعني لولا الجنود لولا الأعوان لولا الوزراء ما كمل ملكهم ولا نفذت قوتهم، فهم يعني لا شك السياسة تقتضي هذا، سياسة حفظ الملك تقتضي أن يقبلوا شفاعتهم. قال فأبطل الله هذا الزعم وبين أن الشفاعة كل أن الشفاعة كلها له، كما أن الملك كله له، وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمل. ربنا عز وجل غني، ما هو محتاج لحد حتى يصانعه، ولا يرضى إلا توحيده ولا يرضى إلا توحيده وإخلاص العمل له سبحانه وتعالى. فبين أن المشرك ليس له حظ ولا نصيب من الشفاعة، اللهم صل وسلم على رسول الله. وبين أن الشفاعة المثبتة التي تقع بإذنه إنما هي الشفاعة لأهل الإخلاص خاصة، وأنها كلها منه، رحمة منه وكرامة للشافع، ورحمة منه وعفوا عن المشفوع له، وأنه هو المحمود عليها في الحقيقة، وهو الذي أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم فيها وأناله بها المقام المحمود، اللهم صل وسلم عليه. فهذا ما دل عليه الكتاب والسنة في تفصيل القول في الشفاعة. قال: وقد ذكر المصنف رحمه الله كلام الشيخ تقي الدين في هذا الموضع وهو كاف شاف، نعم كاف شاف في الشرح كما قدمنا تلاوته. فالمقصود في هذا الباب ذكر النصوص الدالة على إبطال كل وسيلة وسبب يتعلق به المشركون بآلهتهم، وأنه ليس لها من الملك شيء، ليس لهذه المعبودات من الملك شيء إلا الله، لا استقلالا ولا مشاركة ولا معاونة ولا مظاهرة ولا من الشفاعة شيء، وإنما ذلك كله لله وحده. فتعين أن يكون الله هو المعبود وحده سبحانه وتعالى. الباب الذي بعده مكمل لباب الشفاعة، باب قول الله تعالى. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج، كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له، يعني أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، قال له، قال لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني دخلوا عليه من نقطة الضعف، لأنه ما منعه من الإسلام إلا خشية أن تعاب ملة عبد المطلب، أن يسب الآباء والأجداد. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. طبعا الحمية أخذته، الحمية التي جعلته يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الحمية التي منعته من الإسلام. لكن الشاهد في عقد الباب هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يشفع لمشرك لشفع لعمه أن يخرج من النار، وإن كان قد شفع في تخفيف العذاب عنه، لكن ما شفع أن يخرج من النار، وهو أهون أهل النار عذابا، حتى أنه يلبس شراكين من نار يغلي منهما دماغه. نعم. قال: وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني أشفع لك، لا أشفعن لك، أستغفرن لك، الشفاعة هي الدعاء، لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى إلى آخره. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق والإلهام، أما هداية الدلالة والإرشاد فالنبي صلى الله عليه وسلم هادي ما قصر، دله ودعاه إلى لا إله إلا الله حتى في آخر لحظة. أي نعم، إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية التوفيق والإلهام بيد الله عز وجل، ولكن الله يهدي من يشاء. فتبين لنا الهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم والهداية المنفية. الهداية المثبتة للنبي عليه الصلاة والسلام هداية البلاغ والدلالة والإرشاد، هي نعم، إلى الطريق القوي. قال فيه مسائل: الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، وقد بينتها، وهي هداية الإلهام والتوفيق. الثانية تفسير ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما يجوز أن يشفعوا للمشركين بدعاء ولا بغيره ولا باستغفار. الثالثة، وهي المسألة الكبيرة، تفسير قوله قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. شلون تفسيره؟ أبو طالب وأبو جهل وعبد الله بن أمية يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له قل لا إله إلا الله، يعني إذا قلت لا إله إلا الله خلعت جميع ما يعبد من دون الله وعبت ملة المشركين كلهم بما فيهم أبو طالب وغيره، بما فيهم عبد المطلب وغيره. أي نعم، قال نعم، هذا معنى لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم، يعني فيه من يدعي العلم ويقولون يكفي أنه يقول لا إله إلا الله يتلفظ بها ولو يعني والى المشركين ويعني أظهر ولاء شركهم وأيدهم على ما هم عليه لو يعني بالإقرار، ما يبغض الشرك ولا يخلع ولا يتبرأ من المشركين، وهو لابد من التبرؤ، لابد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، لابد من البراءة من المشركين، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. أي نعم، ما يكفي والخلوص من الشرك وأهله، لا، والبراءة من الشرك وأهله. أي نعم، وهذا معناها. لو قال لأبو طالب لا إله إلا الله يعني أنه تبرأ، وهذا ما يعني أثار حمية المشركين وحاولوا أن يستثيروا حمية أبي طالب وهو صاحب الحمية القوية التي حمى بها ابن أخيه، وهي نفسها هذه الحمية هي نفسها التي حالت بينه وبين الإسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه حمية لعبد المطلب وحمية للأشياخ، حتى كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لولا أني أخشى يعني مسبة الأشياخ لا أقررت عينك بها، إني لا أعلم أنك صادق، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم أنك صادق ولولا مسبة الأشياخ لا أقررت عينك بها، بقول لا إله إلا الله. يعرفون معنى لا إله إلا الله، خلاص قال لا إله إلا الله فهو خلع للمشركين وبراءة من الشرك نعم من الشرك والمشركين. الرابعة، أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله. يعني لو المراد النبي صلى الله عليه وسلم مجرد أن يتلفظ بها بقلبه يعني ما غاضهم ذلك ولا حاولوا أبا طالب عدم قولها، لأن أبو جهل من الأساس يعني فيما يذكر أن قريشا اجتمعت وأرادت أن تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم عرضا ليكف عن سب آلهتهم كما يزعمون، وعرضوا عليه أو أتوا إلى أبي طالب يطلبون منه أن ينصفهم على زعمهم من ابن أخيه، فاستدعاه عمه أبو طالب وقال إن قومك يشتكون يعني منك وكذا وكذا، فقال أنا أريدهم على كلمة واحدة، إذا قالوها انتهى ما بيني وبينهم. قال أبو جهل كلمة واحدة لنعطينكها وعشرا معها. فقال قولوا لا إله إلا الله فنفروا، نحن يعرفون معناها. أجعل الآلهة إلها واحدة، معناه أن يجعل الآلهة إلها واحدة، إلا هذا لشيء عجاب. لما قيل لهم لا إله إلا الله استنكفوا واستكبروا والعياذ بالله، يعرفون معناها أن معناها جعل الآلهة إلها واحدة، وهذا ما لا يريدونه، بخلاف من يدعي العلم يقول لا إله إلا الله وله آلهة كثر، السيد الفلاني، المشهد الفلاني، إذا مسته حاجة فزع إليهم، وهكذا يعني يقول لا إله، يظن أنه لا ينقضها، ومع ذلك له آلهة، له آلهة أخرى، لا يخلع المعبودات من دون الله، أي نعم، التي يرغب إليها ويرهب منها من دون الله عز وجل. أي نعم، أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. أي نعم، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. واضح الأمر، يعني كثير من يدعي الإسلام ويدعي العلم والفهم يظن أن المراد بقول لا إله إلا الله مجرد التلفظ بها، وأنه لا يضر أن يتعلق بغير الله. ها؟ نفس الشيء توحيد الرب، نعم، هم يقولون معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، نعم، لا مبدع إلا الله، لكن يفسرونها بأنه لا معبود بحق إلا الله ما يخطر ببالهم. وهذا تفسير كثير من الجماعات الآن، تفسير الكلمة الطيبة لا يفسرونها بتوحيد الأحسنت، لما الحرج جيد، هو نفس معنى هذا الكلام، يعني معناها أن تجعل الآلهة إلها واحدا، الآلهة التي تعبد يعني هنا. طبعا إذا فسروها بالربوبية ما جعلوا الآلهة إلها واحدا، نعم، ونفس المشركين ما أنكروا توحيد الربوبية، إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، إذا سئلوا من يعني الذي يدبر الأمر قالوا الله، لكن ينازعون في فعلهم التعبدي، تعلق قلوبهم يتعلقون بالله وبغيره، يدعون الله ويدعون غيره. نعم أحسنت. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. أي نعم، فين أن عبد المطلب وأبوي النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، بعضهم يفتري ويقول إن الله أحياهم له فأسلموا، الله المستعان، كلام بلا بلا بلا دليل، الله المستعان. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له، يعني شفع له، فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. هنا الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. أصحاب السوء، مثل الجليس السوء، نعم، والجليس الصالح، أصحاب السوء أبو جهل وعبد الله بن أمية، حتى عند الوفاة نسأل الله العفو والعافية، صاروا سببا في أن لا يقول لا إله إلا الله، ربما لو لم يكونوا موجودين ربما يقولها، لكن صاروا يستثيرون حميته، وهو صاحب الحمية المعروف يعني، صاروا يستثيرون حميته ويلوون اليد التي تؤلمه، يعني يلوونه أو يجذبونه من اليد التي تؤلمه كما يقال. شوف كيف الشيطان، شيطان الجن أو شيطان الإنس، يغزو الإنسان من نقطة ضعفه، أين يشم قلبه فيرى نقطة الضعف، إما محبة المال من دون الله، إما محبة النساء، إما محبة إلى آخره، تعلق قلبه به، ولو لم يكن في تلك الحال متعلقا، لكنهم يثيرون هذا الداء الكامن في قلبه، نعم، فيغزوه الشيطان من هذا الطريق، وضرت أصحاب السوء لا شك. على الإنسان مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، يعني الغلو، تعظيم الأسلاف والأكابر بغير حق ولو كانوا غير عظماء بسبب الشرك، لا شك أنهم لا ينبغي أن يعظموا، مثل دعاة يعني القومية على المفهوم الأوروبي، وأن آل فلان أو الطائفية أو التعصب للبلد أو التعصب لأي شيء يخرج بالإنسان إلى حد الغلو، لا شك أنه مضر، قد يوقعه في الشرك. العاشرة، الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. شبهتهم أنك تراك إذا قلت لا إله إلا الله رغبت عن ملة عبد المطلب. الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعته، لو قال لا إله إلا الله يعني خلاص، من قال لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الثانية عشرة، التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها، أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب، مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها، بينما النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له ارغب عن ملة عبد المطلب، قال له قل لا إله إلا الله. لكن معروف أن مراد النبي يعني من لا إله إلا الله أنه خلع يعني الأصنام وخلع عباد الأصنام جميعا مهما كانوا، والبراءة منهم. قال الشيخ في التعليق: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. قال: وهذا الباب أيضا نظير الباب الذي قبله، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان هو أفضل الخلق على الإطلاق وأعظمهم عند الله جاها وأقربهم إليه وسيلة، لا يقدر على هداية من أحب، هداية توفيق، هداية التوفيق، وإنما الهداية كلها بيد الله، فهو الذي تفرد بهداية القلوب كما تفرد بخلق المخلوقات فتبين أنه الإله الحق. وأما قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالمراد بالهداية هنا هداية البيان والإرشاد والدلالة، وهو صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله وحيه الذي اهتدى به الخلق، بلغ البلاغ المبين. نعم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيه نعم يا شيخ وإليك. نعم، كيف؟ أي أخوة ما أخاف عليكم، أخوف ما أخاف عليكم، لأنهم خوفوا الدجال، فقال أخوف من الدجال أخاف عليكم، أخوف ما أخاف عليكم الشرك، الشرك الأصغر وهو الرياء. نعم، وابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. حلف بالله كاذبا يمين غموس من الكبائر، لكن أهون من الحلف بغير الله صادقا. والحلف بغير الله شرك أصغر، يعني إذا لم يعتقد أن المحلوف به مساويا لله، أما إذا اعتقد أن المحلوف به يساوي الله في العظم فهو شرك أكبر. أي أحسنت، أي نعم، تقصد الدعاء نعم الذي يدعى عند آخر آية في سورة الكهف وفي كل وقت، نعم. اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يأتي هذا الدعاء على الشرك كله، كبيره وصغيره، جليه وخفيه. أي نعم. ولهذا يعني بعض العلماء عند تلاوة آخر سورة من آخر آية من سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يشرع أن يدعو اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، لأن هذا شرك أكبر، وأستغفرك لما لا أعلم، لأن الشرك الخفي الشرك الأصغر يدب إلى قلوب الرجال دبا خفيا أخفى من دبيب النمل الأسود على الصفاء الأملس في ظلمة الليل. نسأل الله العفو والعافية. نعم، أظنك تقصد هذا. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله سؤال ما أدري شلونه، أسئلة كلها فاسدة. يقول لي ماذا خلق الله تعالى آدم من تراب؟ يا أخي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا بيان، هذا الله على كل شيء قدير، يقول للشيء كن فيكون. الله سبحانه وتعالى يرفع ويخفض، يرفع المنخفض ويخفض العالي، يخفض المعتدل. خفض إبليس ورفع آدم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وش قصدك؟ أنا ما أدري، هذا فعل الله عز وجل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فسؤالك فاسد. هذا السؤال غير وارد في حق الله عز وجل. لماذا جمع الله تراب التراب من أكناف الأرض؟ يبي أقول أنه ولهذا صار بنو آدم يشبهون يعني الأرض، من بعضهم قاسي وبعضهم لين وبعضهم أسود وبعضهم أبيض، تبعا يعني تضاريس الأرض. على كلها قال بهذا بعض أهل العلم، لكن ما هو هذا المقصود. الله ما يحكم شيء، الله يحكم كل شيء ولا يحكمه شيء. يقول للشيء كن فيكون، يقول له كن أبيض فيكون أبيض، ما يحتاج إلى يعني أشياء أو أسباب، يفعل بسبب وبغير سبب سبحانه وتعالى، ليس محتاجا للسبب. يحكم كل شيء ولا يحكمه شيء سبحانه وتعالى. أي نعم، خالق السماء والأرض. لماذا شاور الله تعالى مع الملائكة؟ الله المستعان. ما هو بمشاورة، هو أخبرهم أنه يعني جائر في الأرض خليفة، فيعني ما لجهلهم وكذا، أو كأنهم يعني لأن فيه أمة سابقة أفسدوا في الأرض، تجعل فيها من يفسد فيها ويشفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس، يعني شأنك أن تقدس وتنزه، فكيف تجعل في الأرض خليفة يعني يكون سبب في عدم تنزيهك وتقديسك وتوحيدك؟ فقال إني أعلم ما لا تعلمون، إلى آخر القصة. إنهم ليست مشاورة. هذا أخونا يعني الله المستعان. هل آدم أراه الله تعالى كما هو؟ وش معنى سؤالك يا أخي؟ أرجو سبحان الله، يعني هل تقصد إن آدم يعني رأى الله عز وجل؟ هذا أمر يعني على كل حال، وآدم خاطبه الله عز وجل، ونعم خاطبه الله عز وجل وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أما مسألة الرؤية فهذه نعم، ما لأن الله سبحانه وتعالى لا يقوم لرؤيته إذا تجلى، فلما تجلى إلى الجبل جعله دكا، حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، فلا يقوم له قائم من خلقه، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن الله عز وجل يعيد هذه الخلقة للبقاء، فناسب أن يرى الباقي الباقي. الله أكبر. نعم، أنا أعود إلى صاحب الأسئلة التي قلت إنها أسئلة فاسدة. صيغتان يعني في الأسئلة لا تريدان في حق الله عز وجل، لما فعل ولا كيف فعل، لما وكيف، هذه نعم لا ترد يعني في حق الله عز وجل. لا تسأل بلما فعل ولا تسأل كيف فعل، لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل، هو الحكيم العليم، فلا يدرك حكمته المخلوق. فإذا سألت بلما أو سألت بكيف هذا سؤال فاسد لا قيمة له، ولا يمكن الجواب عليه، ولا يمكن أن تعقل الجواب، أنت مخلوق، فكيف تعقل كيفية فعل الله عز وجل؟ لا يعلم كيف هو إلا هو، فكما أنه لا يعلم كيف هو إلا هو، فلا يعلم كيف صفته سواء كانت فعلية أو غير فعلية إلا هو سبحانه وتعالى. وكذلك حكمته سبحانه وتعالى، يعني ما يطلع الله خلقه على الغيب، الله لا يطلع يعني خلقه على الغيب، يعمل ما يشاء بتمام الحكمة، والمطلوب منا الإيمان والثقة بالله عز وجل المطلقة. مسألة الرؤية قلت يعني أن في الدنيا لا يرى الله عز وجل، ولكن في الآخرة يرى ولا تدركه الأبصار، وإن رؤي فلا يحاط به رؤية، الإدراك والإحاطة. والدنيا ما يراه الخلق، لأن الخلق في الدنيا خلقوا للفناء، فلا يناسب الفاني أن يرى الباقي. حجابه النور لو كشفه لاحترق ما انتهى إليه، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره صلى الله عليه سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على رسوله. يقول حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. لما سأل موسى رؤية ربه قال الله عز وجل لن تراني، يعني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، فتاب ورجع عن سؤاله. أما في الآخرة فإن الله ينشئ النشأة للبقاء، هذه النشأة التي أفلاها يعيدها على هيئة البقاء، فناسب أن يرى الباقي الباقي، ولكن لا يحيط به رؤية أيضا، وهي من أفضل ما ينعم به على المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الغريب أن صاحب السؤال هذا اللي كتب في الأحمر هو صاحب السؤال اللي كتب بالأزرق، يمكن عنده قلم في أزرق وأحمر، لكن هو الخط واحد. يقول السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. من يحسن مع أمه كثيرا ويرضي أمه منه، ولا يحسن مع أبيه ولا يلتفت رحما به، بل يتكلم خشونا، يعني ما يتكلم بلطف ورحمة، هل هذا العمل له مفيد؟ لا، ما هو مفيد. هذا يدل على أنه لا يعبد الله بإحسانه لأمه، لو كان يعبد الله بإحسانه لأمه لعبد الله بإحسانه لأبيه، كيف يفرق بين متماثلين؟ يعني في وجوب برهما أن اشكر لي ولوالديك، فإذا شكر لأمه ولم يشكر لأبيه ما أطاع الله عز وجل، إنما شكره لأمه لعلة لهوى، فهذا ما يفيده. أي نعم لا يفيده، لأنه لو كان يفعل هذا طاعة لله عز وجل لأطاع الله في أبيه. فالله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله. ما أدري ايش معنى السؤال هذا. سؤال يقول لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ايش معنى منع او منع النبي صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال الذي اخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان ملة عبد المطلب انها ملة شرك، اخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام ابي وابوك في النار يقول. فلا احنا نصير اعلم من الرسول، يعني اشفق من الرسول، اللهم صل وسلم على رسوله، هذا تقديم بين يدي الله ورسوله. فالحق هو قول الله عز وجل، نعم لو لم تقم عليهم الحجة ما حكم عليهم بهذا الحكم. معاصروهم مثل ورقة بن نوفل والذين قبله، يعني بعض يعني من ذكر أنهم على الحنيفية رضي عنهم وشهد لهم بالإيمان، يدل على أن هؤلاء بلغهم من العلم من ملة ميراث الأنبياء ما قامت به الحجة عليهم. ليس شرطا أن يكون تمام رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ورقة بن نوفل بلغه من العلم ما شهد له به بالإيمان، وهو يمكن لا يصلي ولا يصوم ولا أي نعم، لكن يعرف الوحي، يشهد، يعرف النبوة ويعرف ضدها أي نعم، لأنه قرأ في الإنجيل. ف يعني أقصدنا أنه إذا عمل الإنسان بما كلف به في وقته ومات عليه دخل الجنة. فالنصراني إذا عمل بملة عيسى ومات على ذلك قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فهو في الجنة، لكن إن بعث النبي وكفر بالنبي بطل عمله. وهكذا اليهودي. أرجو أن يكون واضح مقصود الأخ والجواب كذلك. يعني يقول إنه عبد المطلب من أهل الفترة وأنه ما بعث لهم رسول، هذا قصده، لكن ما دام أخبرنا الرسول وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين الموالاة والتولي؟ من ناحية اللغة التولي يعني تفارقه، تولي يوم الزحف الهروب، لكن الموالاة أنك تواليهم وتصادقهم وترفع من شأنهم، تقرب منهم، نعم، وتقول والله ملتكم حسنة، ملتكم عصرية وحضرية وأنتم أهل التقدم وأهل التطور، أي نعم، وتزدري الإسلام، لأن الإسلام هو بزعمك، يعني بزعم، ما هو بزعمك، بزعم الضال أن الإسلام أخر أهله، وهذا خطأ. مثل ما أن النصرانية والخرافات، خرافات الكنيسة أخرت أهلها، يظن أن الإسلام مثل تلك الخرافات، وهذا من أكبر الجهل لا حق له. يقول هل نفهم من كون الشرك الأصغر يدخل في الموازنة، فإذا رجحت الحسنات يدخل المشرك الشرك الأصغر يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ لا ما يدخل. أنا ما قلت أنه حوسب، ما دام أقول يدخل في الموازنة حصل الحساب بالميزان، ما دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ولا دخلها في المنزلة العليا، إنما دخل الجنة بعد الحساب وبعد العذاب وبعد الخوف وبعد الانتظار، حتى أن صاحب السجلات التي مد البصر يظن أنه هلك، فتخرج له بطاقة، بطاقة التوحيد، فترجح بها إنك لا تظلم اليوم، فيدخل الجنة. الله.